وَمَا تَذَكَّرَ وَذَكَرَ

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oh, well, but... الشتاء وصيف ادخلي في عبادي ادخلي جنتي.